بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. لا تزال قراءاتنا موصولة حول التعليقات الجميع على المقدمة الجمهورية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الأردني رحمه الله تعالى. ووقفنا عند ثلاث عيادة الورع الضمة النور نيابة النون عن الضمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال نيابة النون التي علامة الفرعية ولا أخطية علامة الفرعية والضمة علامة. قال المؤلف رحمه الله: لما أنا المؤلف رحمه الله الكلام على الألف شرع يتكلم على النون، فقال: وإما النون فتكون علامة بالرفع في الفعل المضارع إذا اضطاق لديه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة التي نسميها الأمثلة الخمسة. هذه هي العلامة الرابعة من علامات الرفع وهي ثبوت النون. قوله رحمه الله في الفعل المضارع خرج به الفعل الماضي والأمر لأنهما غير معربين بل هما مبنيان. فالذي يرى من أنواع الفعل الثلاثة هو الفعل المضارع. نعم هذا الأصل، وإن فالفعل المضارع قديم أيضا وتقرب من التوكيد ثقيلة والمتقدمة خفيفة، لكن الفعل المضارع يدخله الإعراب. أما الماضي والأمر فإنهما مبنيان، الماضي والأمر مبنيان بإيه؟ ومعنى مبنيان يعني إيه؟ يعني هما لا يعرب عليه، فيتحرك أثرهما بالحركات التي تناسب ما يدخل عليهما، فهما يلزمان حالة واحدة، حالة واحدة. أما المضارع فلا يقبل رفعا ونصبا وجرا. نعم، تقول مثلا يقرأ محمد درسه، وتقول لم يقرأ محمد درسه، وتقول لن يقرأ محمد درسه. يبقى يقرأ ثلاثة أعراب على حسب العوامل التي عليها. يقرأ محمد درسه، هنا يقرأ يعرب ايه؟ سيبقى مرفوع على صفحه الضمه ضايع على الحزينه ولم يسبق بنقص او جزم. لم يقرا محمد الدرس نعرف ايه؟ لا يقرا فعل مضارع مجزوم بعد لام وعلامه جزمه السكون. لم يقرا محمد الدرس يبقى يقرا فعل مضارع منصوب، يبقى تغير اسلوب على حسب العامل ايه؟ الداخل الثاني. اما الماضي قارئ محمد الضبط هذه تبدا حاله وحيده، تبدا حاله وحيده ومبنى على الا اذا اقتصر به ما يقتصر. او الامر اقرا الضبط كذلك فهو مبني على هذا البناء ولا يتغير. نعم. قال: والفعل المضارع يرفع بثبوت النون بالشروط التي ذكرها المؤلف، وهي إذا اضطاق لديه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. وقوله رحمه الله ضمير تثنية المراد به الألف سواء كانت لمذكر أو لمؤنث. تقول في المذكر يفعلان وفي المؤنث تفعلان. عشان كده احنا قلنا هذه الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمس التي هي على هذه الأوزان الخمس. اللي هي أوزان إيه بقى؟ تذكرونه تفعلان نعم يعني في الوتر يفعلان في الوتر تفعلان يفعلون تفعلون يبقى ايه لا يفعلون وتفعلون على حسب الضم ويفعلان وتفعلان ايضا على حسب فاثنان مع الف اثنين واثنان مع واو وما معي المخاطبة هو حيث الضغط اللي هي بس عزيز. نعم. وقوله هو رحمه الله او ضمير جمع المراد به الواو جماعه، فاذا اتصل بالفعل المضارع واو جماعه فانه يرفع بثبوت النون سواء كانت لغائب النحو يفعل او لمخاطب النحو تفعل. نعم فيفعلون تفعلونها على حسب المخاطب والغائب. وقوله رحمه الله ضمير المؤنثه المخاطبه المراد به الياء مثل تفعل. وخلاصة ما مضى أن الفعل المضارع إذا استأثر به ضمير تسمية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة فإنه يرفع بثبوت النون. يعني إذا الأسماء الخمسة الخمسة أو الأمثلة الخمسة مضار الإعرابي على حرف واحد ما هو؟ النون. ففي الرفع نثب الوقوف وفي النصب أو الجزم نحذف الوقوف. إذا هو حرف واحد عندنا في الأمثلة الخمسة حرف واحد فقط وهو النون نثبته رفعا ونحذفه نصبا أو جزما. تقول الأولاد يقرؤون الدرس فما الإعراب يقرؤون؟ فعل مضارع مرفوع بعلامة ترفيه لأنه من الأمثلة الخمسة والأمثلة الخمسة. أدخل عليه أداة نصب الأولاد لن يقرأوا الدرس. طيب ما الذي حصل؟ حدث منه بسبب دخوله. طيب أدخل أداة جزم لن يقرأوا. قال ضمير تسمية مثل يفعلان تفعلان، ضمير جمع مثل تفعلون يفعلون، وضمير مؤنثة مخاطبة مثل تفعلين. فهذه خمس صور للفعل المضارع يسميها النحاة الأفعال الخمسة، وبعض النحاة يسمونها الأمثلة الخمسة، والأول هو الأشهر والثاني هو الأفضل والأفضل الأمثلة. لأن لو قلنا الأفعال الخمسة لفهم أن هذه الأفعال خمسة فقط، خمسة فقط هذه الأفعال أفعال خمسة، لكن نقول أمثلة خمسة يعني يدخل تحتها جميع الأفعال، كل الفعل المضارع يتصل به ألف اثنين أو نون أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة. يبقى دي أمثلة لصور الخمسة دي. تفعلون يفعلون، تفعلان يفعلان تفعلين. يبقى لي أمثلة إيه؟ أمثلة خمسة فقط يدخل تحتها كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة. لكن لما نقول أفعال خمسة قد نتصور أن هذه الأفعال خمسة زي أسماء الخمسة أو أسماء الستة، كما تصور أسماء الخمسة هي خمسة أسماء فقط، فكذلك نتصور أفعال خمسة هي خمسة إيه؟ فقط. عرفنا من مشاحبة الاصطلاح. قال مثال على إعراب الأفعال الخمسة الرجلان يفعلان. طيب أعرف من غير نظر إلى كده الرجلان يفعلان أي أخطر موضوع مثال مطبع تطبيق أي مقطوع الفضيل تبوت النوم والف اثنين نقول فاعل، لو قلنا فاعل يعني مؤخر يبقى اثنين مؤخر. ايوه ضمير المبني على السكون حال رفع ايه؟ فاعل. والجمله تفعلان من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. طبعا ما في من فعل والفعل والمفعول، فالمفعول ليس من اركان الجمله في الفعليه، قد ياتي وقد ياتي، قد ياتي في كلمه تعظيما وقد ياتي في كلمه لازما على حسب. يبقى هذه جمله اسميه ولا فعليه؟ هذه جمله اسميه. خبرها جمله ولا مفرد ولا شنو جمله؟ خبرها جمله، جمله فعليه. طيب عايزين واحد تعب ورفض تعالي جغرافيا انت جغرافيا طيب المرأتان تفعلات لا مش خرط مرفوع تفعلان الاول عيب الاعراض التفصيل تفعلان زي افعلان تفعلان هي فعل ولا ايه فعل فعل ايه لانه من افعال الخمس واين الفاعل الأب ضمير مبني قول مبني عليه على سكون ليه سكون حركة الألف السكون طيب أين الخبر من الكلام الفاعل يعني الجملة الفعلية في محل رفع في محل رفع ايه خبر المفرد طيب عايزين واحد بتاعي الو نعم انت الو نعم طيب الرجال يفعلون طبعا على عشان تعرف الاجابه مش عارف الاجابه ما كانتش بقى عندك الرجال يفعلون الرجال والثاني الرجال اسمه مبتدا مرفوع للظرف والضمه اصلا لانه مقدمه طيب يفعلون فعل مضارع مرفوع مرفوع للظرف اللي هو ثبوت ثبوت النون والفعل الواو الرجال يفعلون الفعل هنا الواو واو ضمير ضمير في الثاني رفع ضمير مبني على الواو ضمير مبني على السكون على السكون ولا ضمه يعني حركة الواو والضمة خلاف سكون وهي مضمون ما فرض هي سكون طيب أين الخبر؟ النون في محل فعل من الفعل في محل رفع خبر خبر المنفرد كويس طيب عايزين واحد دفاع في رياضيات تحاول رياضيات رجعت من قبل واحد رياضيات اشرح لي واحد رياضيات افتح طيب تبدون في جراءة بلوك صناعة طيب انا شو بتفعلون طب شوية أنتم؟ أنتم مبتدأ طب ليه أنتم مبتدأ؟ ما المبتدأ؟ طيب وأنتم بإيه؟ ضمير وهذا الضمير إذا جاء في أول كلام يعرف مبتدأ؟ يعرب ايه؟ يعرب الصدق طيب لكن يكون الاعراب كالاسم الظاهر يعني ما كنا رجالا كده مضمون رفع الضمه كده لكن هنا ضمير نقول ايه بقى؟ الضمائر دائما مبني دائما الضمائر مبني يبقى نقول ايه؟ شويه بقى ايوه احسن ليه قلت مبني على السكون؟ تمام لان دي حركه ما كنت مريض على الضم على الكف دي حركه انتم دي حركه الايه يبقى مبنى على السكون في محل رفع طيب تفعلون مرفوع وعلامه رفعه ثبوت لانه من الافعال ايه خمس وين فاعل الورق نقول ايه أعرفه. لا ما مش فاهم مفهوم. احنا عرضنا منه كتير. نقول ايه؟ ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. اين الخبر؟ الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر الايه؟ المفعول. طيب نريد من انت تفعلين لا احنا لا عايزين اعرف صح اعرف ان ضربت اعرف صح نقول ايه انت لا المفروض يعني اعرف احنا قلنا المبنيات والاشياء المتنقله ما مش فاهم مفروض لا دايما المبني ما يقولش كده على طول ها ايوه ها انت ايوه لو انا وقع كده في محل في محل رفع ايه في محل رفع ما تبقاش قاعد تاني صفر نعم كويس احسن كان مضارع مبني على السكون وكان مضارع مرفوع ايوه وعلامه رفعه النون لانه لا ترفع طيب فين الفاعل نقول ايه ضمير مبني ايوه ضمير مبني على السكون على السكون في محل رفع في محل رفع فاعل واين الخبر من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا طيب عايزين نعيد الاعراب تاني ها قول يا مقصود بثبوت فيها النون نقول مقصود بثبوت النون علامة رفعية طيب ما الفرق بين احنا نقول مقصود النون او ما علامة رفعية النون ايه الفرق الاصلية نقول بالضم علامة رفعية لكن في الجنسية الفرعية نقول علامة رفعية وما الفرق بين أصلات الفرعية مش فرق ايه الفرق نحن نقول هذا نقول بالنون او نقول علامة رفعه ثبوت النون ها علامة النون علامة رفع عليه السبب احسن لكن لما نقول علامة النون يبقى النون ايه سبب اما نقول ما نقول بالنون ثبوت النون يبقى النون سبب الفرق هي ايه السبب وانما هي علامة أما السبب كونا من الايه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة طيب أكمل والياء ضمير مبني على السكون في محل رفع نعم جمع جملة من فعل وفاعل في محل رفع خبر طيب كويس نعم أحسن أكمل قال رجلان يفعلان رجلان مبتدأ ومفعول خلاص بقى ولا تقول النون ولا تكون النون علامة للرفع إلا في هذه الأفعال الخمسة فقط كما ذكر المؤلف رحمه الله وما هو الدليل على ذلك؟ الجواب الدليل على ذلك والتتبع والاستقرار فإننا لم نجد في كلام العرب شيئا مرفوعا لثبوت النون إلا هذه الأفعال التي يعبر عنها بالأفعال الخمسة نعم علامات النصر نعم يبقى كده انتهينا من الكلام على علامات الرفع الأصلية والفرعية نعم قال لما أنا المؤلف رحمه الله الكلام على الرفع وبين أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون شرع يتكلم على علامات المصدر فقال وللنص خمس علامات. إذا عندنا علامات رفع الصليقة كام؟ أربعة. الضمة والواو والألف. طيب الأصلية في الأربعة دي كم؟ واحدة هي الضمة والفرعية الواو والألف والنيابة عنهم. طيب الضمة علامة الوضع دي هو الضمة علامة الوضع في ايه؟ ماشي بقى حافظين المتون على طول رافعين اليه تعرف هي بحفظ المتون هي في نعم. طبعا لو انت مش حافظ المتن ما تقدرش ان هو يستوعب هذا او يجري هذا تجريدا من غير اي تفكير. نعم. طيب والواو تنبع والالف الواو هذه علامه فرعيه تنبع عن الضم في رفع ايه؟ جمع مذكر فاعل وكمان الاسماء الخمسه وكمان في حاجه. طيب والالف فقط اذا حكمني فقط. طيب والنون في الاشياء الخمسه. طيب علامات النصب. نعم قال النصب خمس علامات ولا خمسه علامات؟ خمسه البيت يقع مخالف بين العدد المعدود يعني من ثلاثة تسعة. طيب ما علامات علامات معنا في المذكر إيه؟ فلقونا موضوعات من خمس موضوعات برضو ولا خمس موضوعات؟ لا نريد إجابة شنوها لا نريد إجابة خمسة موضوعات. ها خمس موضوعات زي علامات صحيح. نعم يعني ذكرت الخمسه مع تأنيث علامات الموضوعات. طيب خمسه اقول ايه خمسه موضوعات موضوعات ليه موضوعات يعني احنا بننظر الى المفرد فموضوعات مفرده ايه موضوع يبقى موضوع مذكر يبقى على حسب المفرد. طيب قال وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال الشارح رحمه الله قوله رحمه الله وللنصب النصب هو أحد أنواع الإعراب فأنواع الإعراب كما سبق رفع ونصب وخفض وجزم. والكلام عن النصب سيكون سهلا لأنه سيعود على ما سبق. وقوله رحمه الله الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون هذه خمس علامات والذي دل عليها التتبع والاستقراء. يعني مش حاجة يدعيني الكتاب والسنة على هذه أخواني التتبع والاستقراء ولا هذا المكتاب والسنة على تقسيم مثلا التوحيد إلى ثلاثة أقسام نصا ولا دليل الكتاب والسنة على أنه مثلا الأحكام تكليفية ووضعية ولا دليل الكتاب والسنة على أنه كذا فإنما هذا من التدبير لأدلة الشرع فيما يتعلق بالشرع وهنا فيما يتعلق بالنحو للتتبع والاستقراء بكلام العرب. فوجدنا العرب ينطقون هكذا ينطقون هكذا والعرب قد يكون في هذا الباب فهم أصل يتبع في هذا. نعم قال لأن علماء العربية رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن علامات النصب لا تخرج عن هذه الأشياء الخمسة الفتحة وهي الأصل والباقي نيابة عنها. وقوله رحمه الله وحذف النون لم يقل رحمه الله ثبوت النون لأن ثبوت النون كما سبق علامة الرفع أما علامة النصب فهي حسب نون. فبترتيب علامات النصب الأربعة الفرعية جحم، وهو وإن كانت فائدته قليلة ولكن لا مانع من ذكره، وهذا البحث هو. أولا، لماذا تم المؤلف بالألف بعد الفتحة على الرغم من كون العلامات الأربعة كلها مائلة عن فتحة؟ الجواب، قدم رحمه الله الألف على غيرها من العلامات الفرعية لأن الفتحة إذا أشبعت تولد منها الألف. نعم، يعني الأقرب إلى فإذا خدت زيدا ومددت صارت الفتحة وارثة. نعم. ثانيا، لماذا أتى بعد الألف بالكسرة؟ الجواب لأن الكسرة حركة فكانت أولى بالتقدير من الحرف، لأن نيابة الكسرة عن الفتحة نيابة حركة عن حركة، ونيابة الياء عن الفتحة نيابة حرف عن حرف، ونيابة الحركة عن الحركة أمثل نيابة الحرف عن الحرف. نعم. ثالثا، لماذا أتى الياء بعد الكسرة؟ الجواب، لأن الكسر رد إذا أشبعت صارت ياء. رابعا، لماذا أتى بحذف النون آخر العلامة؟ الجواب، لأن علامته علمية إذ هي حذف، والأخريات العلامة فيها وجودية ثبوتية، فهذا هو تفسير تفسير المؤلف لهذه العلامات الأربعة، لكنه كما سبق ليس كبير الفائدة. نعم. الفتحة ومواضعه. طبعا الشيخ لم يسر في هذا، ان سبق الكلام على الامثله على هذا في اول موضعه. نعم. ثم لما قدم على المتعلم كما كذا على الاسماء الخمسه وعلى المثنى وعلى كذا، فلم يعد هنا الكلام. نعم. قال ثم لما قدم الكلام على علامات النصب اجمالا اخذ يتكلم عليها تفصيلا على سبيل النفس والنشر المرتب. فقال لأن الفتحة فتكون علامة في النصب في تجمل ثم تعود في تفصيل تفصيلا مرتبا، هذا يسمى اللف والنشر. نعم. فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم ينفصل داخل الشيء. نعم. قال الشيخ رحمه الله، قوله رحمه الله في الاسم المفرد، الاسم المفرد هو ما دل على واحد او واحده، والمراد ان الاسم المفرد ينصب بالفتحه، فقد سبق انه يرفع بالضم. اذا الاسم المفرد يرفع بالضم وينصب بالفتحه. هذا مثال للاسم المفرد انا اقول له الضم. لا مش عايز اجيب اجابه. مثال لاسم المفرد مفرد بالضم. محمد بن قرقه اعرف من محمد افضل هاي عايزين ايضا مثالا للاسم المفرد المنصوب بالفتحه. رايت محمدا محمدا مفعول به منصوب على المستوي الفتحه. ماشي. وقوله رحمه الله وجمع التفسير، فجمع التفسير ينصب بالفتحة وسبق أنه يرفع بالضم. وما هو جمع التفسير؟ جمع التفسير هو ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرد، مثل الرجال والأعراف والمساجد والزور وأشياء كثيرة. أو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير الصورة في مفرد، ولهذا لم نسميه سالما، لأن السالم هو ما سالم من تغير الصورة في المفرد. أما هذا تكثير لأنه يتكفر به صورة المفرد. فعندك المساجد مسجد وفر مسجد، الميم ثم السين ثم الجيم ثم الدال. فلو جمعت قلت المساجد أدخلت الألف بين السين والجيم، لكن لما تقول مسلمون فإن المفردة باق على أصل الثالث من التغيير، تقول مسلم وبعدين تزيد الواو النون أو الياء والنون تقول مسلمون. لهذا سمي هذا الجمع جمع تفسير، وسمي جمع دونات جمع ثالث. وقوله بلغ نريد مثالا بجمع تفسير يكون مرفوعا الرجال يقول طيب الرجال أعرف الرجال مبتدا مرفوع مبتدا مرفوع وعلامته وعلامته خير الضمة لأنه جمع تفسير يعني جمع تفسير طيب نريد مع تفسير منصوبا ها غير ذا رأيك حاطين انت تمسكوا على رأيك ها احسن ان الرجال من اطاع الله واما الذكور فقد سيؤخذ الاسباب اما الرجال فهم من اطاع الله طيب اعرف الرجال الفتح نعم طيب أكمل وقوله رحمه الله والفعل المضارع والفعل المضارع إذا دخل عليه ناقل ولم يتصل بآخره شيء وما الذي فقدناه من الذي يرفع الضمة الجواب جمع المؤنث الثاني لأن جمع المؤنث الثاني وسيأتينا أنه ينتصر بالكثرة نعم والفعل المضارع اللي دخل عليه منصوب ولم يتصل باخره شيء قال وما الذي فقدنا من الذي يفعل طيب الفعل المضارع اذا دخل عليه منصوب ولم يتصل باخره شيء فانا ينصب اليه بالفتحه طيب هات كده الفعل المضارع المضارع يكون منصوبا لم يشبه محمدا لم يشبه كان المضارع دخل عليه مصر بس بلاش يا اسطى الحمد لله رب العالمين جئنا منها من سنه ولا ما عندناش مثال ابتدائي ولازم خلصنا الجامعه ايه ده ايه الحمد لله اسطى مش عصير ولا ايه أوطاد القطرة إذا لم يشرب نعم قوله ولم يتصل بآخره شيء هذا تحرز من الايه من الأفعال الخمس لم يتصل بآخره شيء وهو ألف الاثنين أو الجمعة أو الأفعال فيكون نصبه بحذف أنه طيب قال ما الذي فقدنا من الذي فقدنا يعني ما الذي بقي جمع المؤنث الثاني نعم وهذا سيوصف بالكثرة ولهذا علامة نصب الكثرة ولهذا يذكره المصنف هنا نعم وقوله رحمه الله والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء اشترى المؤلف ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون الفعل مضارع الشرط الثاني إذا دخل عليه ناصب وهذا الشرط لا بد منه لأنه لا يمكن أن ينصب الفعل المضارع إلا إذا دخل عليه ناصب الشرط الثالث ألا يتصل بآخره شيء ويريد الشيء نوني التوكيد والنسوة يعني ألا يتصل بآخره النون التوكيد ولا النون النسوة فإذا اتصل بآخر النون توكيد أو نون نسوة لم ينصب بالفتح مثال ذلك يقول وليكن حرفنا حرف النصب لنا فتقول مثلا يقوم غير يقوم فاعل مضارع مرفوع بالضمة لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جر استنى عشان الشرط الثالث الشرط الثالث الشرط الثالث ألا يتصل بآخره شيء ويريد بشيء نوني التوكيد والنسوة يعني ألا يتصل بآخره نون توكيد ولا نون نسوة فإن اتصل بآخره نون توكيد أو نون نسوة لم ينقص بفتح مثال ذلك يقوم وليكن حرف النصب له فتقول مثلا يقوم غيره يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمه لانه لم يدخل عليه ناصب ولا جزم. الرجل فاعل مرفوع بالضمه لانه مفرد. واذا اردت ان تنصب هذا الفعل تقول لن يقوم رجل، لن يقوم رجل. ولا يجوز ان تقول لن يقوم الرجل برفع يقوم، بل يجب ان تقول لن يقوم الرجل. فتنصب بالفتحه لانه فعل مضارع لم يتصل باخره شيء ودخل عليه ناصب. امثله على الفعل المضارع الذي اتصل باخره شيء. المثال الاول الرجلان لن يقوما. لا ينصب الفعل يقوم بالفتحه لانه فعل مضارع دخل عليه الف الاثنين، والمؤلف يقول لن يتصل باخره شيء. المثال الثاني النساء لن يقمن. لا ينصب الفعل يقمن بالفتحة لأنه دخلت عليه من النسوة. المثال الثالث دخلت عليه من النسوة بني على السكون مشترك من النسوة. المثال الثالث والله لن يذهبن. لا ينصب الفعل يذهبن بالفتحة لأنه اتصل بآخره شيء. طيب هو هنا يذهب ما في الفتحة هذه فتحة البناء وليست الإعراب. يبقى فتحة البناء حتى يتوافق مع حركة نون التوكيد الثقيلة يذهب الماء. نعم. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله اشترط للنقد الفعل بالفتحة أن يكون مضايعا وأن يدخل عليه ناقص وإلا يفقد بآخره شيء. نعم. وتكون علامة بالنصب في الأسماء الخمسة نحو إسرائيل وذاك وأخاك وما أشبه. قوله رحمه الله وأما الألف سمى المؤلف بالألف أن الفتحة إذا أشيعت صارت ألفا. فمثلا إذا قلت رأيت زيدا هذه فتحة قال ألف عائد قال مثلا إذا قلت رأيت زيدا تقول هذه فتحة نيابة الألف عن الفتحة. نيابة الألف عن الفتحة. قال المؤلف رحمه الله وأما الألف فتكون على مدى بالنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت وبات وأخاك وما أشبه ذلك. قال الشيخ رحمه الله قوله رحمه الله وأما الألف سمى المؤلف بالألف لأن الفتحة إذا أشبعت صارت ألفا. فمثلا إذا قلت رأيت زيدا هذه فتحة أشبع زيدا. فلهذا سمى بالألف. وقوله رحمه الله فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. جزاه الله خيرا ما أسهل هذا الكتاب. رأيت أباك وجزا الله الشيخ العلماء خيرا كما أسهل ما بين. جزاهم الله خيرا وجزا علماء المسلمين عن هذه الأمة خيرا الجزاء. فلولا العلماء لكان الناس كالبهائم. ليس في نحو فقط لا تقول الإنسان في كل شيء. كما قال بعض السلف لولا العلماء لصار الناس كالبهائم لا يجدون من يقودهم الخير الصحيح. رايت اباك واباك رايت اباك نعرف مبني على رايت ليه رايت لاتصاله به هذا هو الضمير وتاتى ضمير مبني على ايه؟ على الضم. رايت مبني على الضم في محل رفع فعل رايت. طيب اخاك رايت فعلك اخاك ايوه ايه لا خلي يقولوا مفعول منصوب وعلى المصري فين فتح؟ خلاص يا ده أخا إيش من الأسماء مين؟ الخمس أو الست طيب والأسماء الخمسة في حالة المخصوصة لعلامة إيه؟ الألف يبقى أخا ها؟ إيه؟ منصوب على نصبه الألف أو الكاف يقول هو والكاف ضمير ما هوش الضمير ايه ضمير دايما الضمير محل مش نقول فاعل ولا نقول مفعول ولا نقول كذا دايما نقول ضمير مبني على كافه محلتها دايما اي ضمير يجي هو تعرفه مباشره فاعل كذا خبر كذا لكن ضمير تقول ضمير مبني على كافه محلتها يبقى الكاف نقول ضمير مبني على كاء مبني على الفتح ترى ما اقرب نشوف احنا قلنا من قبل مبني على كذا ونشوف حركه الضمير نفسه حركه الضمير الفتح فتحه والمبني على الفتح طب ليه ما نقولش مبني على الفتحه والمبني على الفتح البناء الفتح علامة البناء الفتحه علامة الاعراب دي حاجات صغيره بس دقيقه عشان ايه لما جينا نعرف اي كلمه نعرفها الاعراب الصحيح واحنا الان يعني بنتعلم الاعراب الصحيح المقصود في هذا مش احنا يعني نتعلم النحو عشان نختبر اخر السنه وخلاص وش درس او شفنا في المتين كلنا درسنا نحو لكن ما استفدنا من دراسه المدارس ف يعني كالواحد يعرف مبني على كذا في محل كذا لا يعرف هو مبني على كذا ايه وليه في محل كذا هو يدخل الاعراب من الكتاب وخلاص مبنى على الضمير في محل رفع مبنى على كذا في محل كذا ولا يدري يعني ايه مبنى على كذا في محل كذا فمبني على يشوف حركه الايه الضمير عند حركه الضميرين ايه اخاه ك حركه الضمير عندك ايه الفتح يقول مبنى على الفتح في محل لان دايما المبني له محل دايما المبني له محل في محل ايه في محل مضاف اليه اقى مضاف ويبقى الكاف مضاف ايه اليه يبقى رب مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه هذا معنى هذا الاعراب رايت اخاك رايت اخاك طيب واباك بيان اباك بيان الا ان اباك يرث السدس وابوك يرث المكلم طيب نعم ويعني رحمه الله ذلك ان الايه تكون علامه نصب الاسماء الخمسه وهي ابوك واخوك وحموك واخوك والمال لكن ليه ما قالش اخ وحم واخوك وذو ليه الحموك اخوك زي كده لانه حق تفعلونها كذا فاذا جرت الاسماء خمسه او سته تقول ابوك اخوك حموك هاي ليه ما يقولش ابي؟ لانه لما يقول اخوك فقد استوعب هذا شروط الاسماء الخمسه الشروط الموجوده وما شروطها تكريم ولا تكريم لا مش عاملين اجابه جماعيه شروط الاسماء الخمسه او سته اول شرط أن تكون مفرد طيب ما قالش أب طيب ما هو أبوك احنا قلنا ليه ما قالش أب يعني أبوك مثال الشروط مشتمل فواحد أن تكون مفرد اثنين أن تكون مضافة ثلاثة أن تكون إضافة إلى غير ياء المتكلم أربعة أن تكون مكبرة كويس تمام في أمل شرطين خاصين بذو وفو أما بذو بذو أن تكون بمعنى الصح بمعنى الصح وهي بقرة ذو مال وذو مال. ذو مال يعني صاحب مال، مش إنه ذو مال هي من أسماء الخمسة، وأما إذا كان ذو بيت هي مش من أسماء الخمسة، لا وذو مال كذلك. هذا على سبيل المثال يعني تحقيق الإشارة، يعني تكون بمعنى صار. وأنا أخو أشرتها خليقا من ما نقولش إيه فهم، ما نقولش فهم، لكن أقول فوق، أقول فوق. ما احنا قلنا بنيع فتح على البناء اللي هي الحركة مبنية على الفتح. ايوه ما مبنى على كده، نيابة مبنى على الفتح في محل جر، نيابة على الفتح مبنية على الفتح وأصلها تذكر انها ايه مكسور، انا قلت محل جر مواصل. نعم قال يعني منهم من سماها ستة بإضافة اسم هانون وهو اسم العورة للعورة، لكن وبعضهم يقول أسماء خمسة. قال لكن متى تكون هذه الأسماء الخمسة منصورة بالعلم؟ الجواب إذا تمت فيها شروط الرفع بالواو وشروط الرفع بالواو ستة، هي أن تكون مكبرة، اثنين أن تكون مكبرة، ثلاثة أن تكون مضافة، أربعة أن تكون إضافتها لغير الياء المتكلم، خمسة أن تكون هو خارج من الميم، ستة أن تكون ذو بمعنى صاحب. يعني إذا أبوك يبقى احترق الشروط، أو فوك أو دونه يبقى لو حصلت إلى شروط. شوفوا فائدة المتون، أبوك أخوك حموك ذو بمعنى ذو مال، ذو مال. يبقى هذه الذكر من الخمسة هكذا على هذه الصيغة تتضمن الشروط العامة الأربعة والشروط الخاصة، الشرط الخاص بذو والشرط الخاص بفو. نعم قال إذا تم شروط رفع الأسماء الخمسة بالجواز وجد أن تنصر للألف، تقول مثلا أقررت أباك، أقرب فعل وفاعل، أداك أبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضار والتاك مضار كله. طبعا الشيخ لو أنا بيجمل هنا على اعتبار اختصار إذا سبق وفصل، إنما زي ما أنا لما يقول الكاف مضاف إليه هذا إعراب نار، هذا إعراب إيه؟ نار، لأن معرفة الكاف مضاف إليه كذا الكاف مضاف إليه يعني معارضة وليس كده من غرض عندي، لكن الشيخ بيترك هذا لطبع الذكاء وعلم القاضي. نعم. مثال آخر، سألت ذا مال. طيب نعرف أعرف سألت ذا مال. طيب سائل المظلوم أساس هنا تقرأ في الباقي انتو كده انتو سألتو سألتو يبقى مبنى الفتح مبنى على السكون، هو الأصل أن يبنى على الفتح إذا لم يصل شيء، لكن إذا اتصل به الضمير هذا يبقى سألتو يبقى مبنى على السكون اتصال به هي التاء. طيب طيب التاء ضمير مبني على ايه؟ على الضمير الضم لا لان مضمون من حركات لان حركته الضم لان انا عضلت محل رفع ايه. طيب واحد يكمل سالته ذا مال اتفضل ايوه اللي هو ايه ايوه منصوب على المنصوبات انه من اسماء الايه الخمسه وهو مضاف. نعم هو عم يقول لي ايه لا مالي فاحسن نعم سألته ولو نعم ولو قال قائل ولو قال قائل رأيت ذو مالك لقلنا أخطأت لأن ذو تنقل بالألف إذا عرفنا أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنقل بالألف طيب أعرف ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على ما قبله طيب يبقى فعل الواقع وعدم الفضيه الضم المقدرة على حين من عمل ظهورية التعاطر ولا الثقل التعاطر ليه قلت التعاطر استفيد اخي ما سمحت ما لا يمكن كلام نتكلم معنا احنا او نسكت ونسمع احسن يبقى امتى نقول الثقه وامتى نقول التعذر الا اخر الف لازمه هيا نقول التعذر والذي اشره ياء هيا نقول الثقه يبقى يبقى مرفوع على الغربيه الضمه المقدره فيما ننظر اليها التعذر طيب وجه هذه واحد ثاني وجه فاعل مقطوع على المفروض وجه هو طيب وهو ربك وجه ربك كده على ربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكف وهو والكف وكذا بالإضافة كله وجه ربي كان ويبقى وجهه ربك طيب ذو صفة صفة لوجه ما لها مرفوعة وعلى مضافها الوجه لما لأسماء الخمس طيب هي مضاف والجلال والإكرام جلال ربه والأيضا الإكرام به أيضا ويبقى وجه ربك ذو الجلال هل يصح أن أقول يبقى وجه ربك ذو الجلال؟ فالموصوف هنا الوجه ومن هنا أخذ أهل السنة المبتدأ قالوا المحرفة قالوا لأن المراد بالوجه هنا الذات وأهل السنة قالوا وجه الحقيقي هل الإعرابي هل الإعرابي هنا وجه في بيان أي الفريقين أو الفرق ها نعم وإن القول أهل السنة وأن الوجه لا يعنى به الذات لأنه لو كان معنى الذات لكان ذي ذي على اعتبار أنها وصف للرب ولكن المراد به الوجه الحقيقي لكن الذات تثبت من لازم إثبات الوجه فإنه لا يوجد وجه غير ذات لكن نثبت الوجه الحقيقي أما لو أثبتنا الذات فإننا لا نكون بذلك مثبتين الوجه فإثبات الوجه يثبت الذات وأما إثبات الذاتي فلا يلزم من إثبات الوجه. ولهذا جاء في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ربي تصل إيه؟ ويبقى تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.